إن وليه الله الذي أنزل كتاب الله هو يتولى الصالحين والذي يدعون من دون الناس يتولى صفهم أنهم يصومون وإن تدعون منهم لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقد عفى الله مبلغ في وعد الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن لم يتقوا بمسهم طائف من الشيطان ذكروا فإذا هم مبصرون ويقالون مدون فقيف ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قول أولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قل اقرأوا واستمعوا الله وانصتوا على كتب الحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة والجهل من قول الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.